إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 89 من آيات سورة البقرة. يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية الكريمة يقول فيها ربنا سبحانه: ولما جاءهم، يعني لما جاء اليهود، كتاب من عند الله. وهذا الكتاب الذي جاءهم من عند الله سبحانه هو القرآن الكريم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. مصدق لما معهم يعني القرآن الكريم، كتاب جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وقد بلغ هذا الكتاب اليهود وخوطبوا به. وهذا الكتاب مصدق لما معهم، يعني مصدق لما في التوراة من الحق، يعني التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وحرفها أهل الكتاب. فالقرآن الكريم يصدق ما فيها من الحق. فيقول سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، معنى يستفتحون يعني يستنصرون على الكافرين من عبدة الأوثان، من مشركي العرب. والمراد بذلك، أن اليهود كانوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لمشركي العرب، ولسيما لجيرانهم من الأوس والخزرج الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من عباد الأوثان كمشركي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اليهود يقولون للأوس والخزرج، يقولون لهم: هذا زمان مبعث نبي، سيبعث نبي في هذا الزمان، وإذا جاء هذا النبي سنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فيقولون إن هذا الزمان قد يعني أظل الزمان الذي سيبعث فيه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث هذا النبي الخاتم سنكون معه وسنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فيقول قتادة الأنصاري عن أشياخ من الأنصار قالوا: فينا والله وفيهم، أي في الأنصار واليهود، نزلت هذه القصة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب، قالوا: كنا قد علوناهم قهرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب. يعني يقول إن الأنصار في الجاهلية كانوا مشركين، وقد علوا اليهود قهرا، يعني قهروا اليهود، وكان اليهود عندهم أذلاء مستضعفين، وهم يقولون: إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني نبيدكم كما أبيدت عاد، نبيدكم كما أبيدت قبيلة عاد. ف فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش واتبعناه كفروا به. يعني يقول الأنصار بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والأنصار قالوا والله هذا النبي الذي كانت تحدثكم عنه يهود فلا يكونن أسبق إليه منكم، لا يكونن أسبق إليه منكم. فبادر الأنصار رضي الله عنهم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به اليهود بعدما كانوا يعني يقولون ويدعون أنهم سيتبعونه ويقاتلون به العرب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. يستفتحون يعني يستنصرون، يدعون أنهم سينصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، انكروا ما كانوا يقولون فيه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا. جماعة ممن أسلم من الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار يقولون لليهود: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير، رجل من اليهود وسلام بن مشكم، قال: ما جاءنا بشيء نعرفه، ما هو الذي كنا نذكر له؟ قال ما جاءنا بشيء نعرفه، ما جاءش على الصفات التي نعرفها في كتبنا، ما هو الذي كنا نذكر له؟ احنا كنا نذكر لكم أنه سيأتي نبي في آخر الزمان، بس ليس هذا النبي الذي سيأتي في آخر الزمان، لم يأتي بعد. فينزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. فأهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدوا العرب أن كان النبي منهم، وكانوا يعني ينتظرون أن يكون النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم مكتوبا، يكون يعني من بني إسرائيل وألا يكون من العرب. فلما جاء من العرب حسدوا العرب ومنعهم ذلك من الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وكيفية استنصار اليهود على العرب في الجاهلية بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن أبي العالية أنه قال: إن اليهود كانوا يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون. طيب، قال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه، وكما سيأتينا بإذن الله تعالى أن الله تعالى وصفهم بقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته معرفة دقيقة كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف الواحد منهم ابنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم المذكور عندهم في كتبه، ومع ذلك كفروا به وكذبوا به صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا يدل على أن المعرفة وحدها لا تكفي لكي يكون الإنسان مؤمنا ولكي تنجيه من الكفر إلى الإيمان، لأن الإنسان قد يعرف ويكذب بما عرفه ويكفر بما عرفه. وهذا يرد على الفرق الضالة اللي هي مثل الجهمية. الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، الذي يعرف الله خلاص هو كده مؤمن كامل الإيمان، حتى لو كذب وحتى لو فعل ما فعل ما دام انه يعرف الله فهو مؤمن. وهذا ليس بصحيح، لان الله سبحانه وتعالى اخبر عن ابليس انه كان يؤمن، كان يعلم ويوقن، كان يوقن ويعلم علم اليقين ان الله سبحانه وتعالى حق، كان يعني هو يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويعلم ان الله تعالى موجود وانه حق سبحانه وتعالى، وقد كلمه الله سبحانه وتعالى وخاطبه، وكان إبليس مع الملائكة، ويعني يعلم بالجنة وبالنار ويوقن بهما، ولكن مع ذلك هو رأس الكفر، ولم ينفعه هذا العلم لما لم يترتب عليه الانقياد لما علمه. فهو علم وجحد وأنكر واستكبر، كما قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذن يعني يمكن أن يجتمع العلم مع الكفر، أو يجتمع المعرفة والتصديق مع الكفر، ويكون الباعث على الكفر حينئذ الإباء والاستكبار والحسد والبغي، كما وقع من اليهود الذين كانوا مصدقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن كفروا به حسدا وبغيا. وكذلك أبو جهل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا، وكذلك إبليس كفر إباء واستكبارا. فإذا هناك أنواع أخرى للكفر غير مسألة يعني التكذيب، ممكن يكون مصدق ولكن هو كافر نتيجة الاستكبار والإباء. قال تعالى فلعنة الله على الكافرين، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلعنة الله على الكافرين، والمراد هنا اليهود خاصة، ولفظ الآية يشمل عموم الكافرين، وإن كان السياق يدل على أن المراد بهم اليهود، فالله تعالى لعن الكافرين عموما واليهود خصوصا. قال سبحانه في الآية بعدها بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. طيب قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما يعني قبح ما شروا به أنفسهم. وكلمة اشترى الغالب أنها تطلق على الذي يأخذ السلعة ويدفع الثمن، لكن ربما أطلقت أيضا بالعكس، ربما أطلقت بالعكس ويراد به الذي اللي هو البائع، اللي هو الذي يعني يأخذ الثمن ويعطي السلعة، لأن البيع والشراء هو تبادل من الطرفين. فلهذا قال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم. فممكن تفسر أنهم اشتروا بمعنى أخذوا، أو اشتروا بمعنى أعطوا، لأن المقصود يعني المعاوضة بين شيئين، أنهم يعني ضحوا بشيء وأخذوا شيئا بدله، ضحوا بشيء وأخذوا شيئا بدله. في الشيء الذي ضحوا به يقال باعوه، والشيء الذي أخذوه عوضا عنه هو الذي أخذوه يقال اشتروا. فقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني المقصود أنهم ضحوا بأنفسهم، ويعني أخذوا الكفر عوضا عن الإيمان، تركوا الإيمان وأخذوا بدلا منه الكفر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. نعم. أخونا يسأل هل معنى هذا أن اليهود الآن ينتظرون رسولا يبعث في آخر الزمان؟ الجواب نعم، هم ينتظرون المسيح الدجال، هو عندهم من هذا هو الرسول الذي سيأتي في آخر الزمان. قلنا فيه أن كتبهم فيها تبشير، يعني أولا بعيسى عليه السلام، ثم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون أن الرسول الذي سيأتي في آخر الزمان، اليهود المعاصرين، أنه سيأتي يعني رسول في آخر الزمان، ويتبعونه ويقاتلون به الناس ويكون لهم الغلبة وكذا. وهذا الذي سيأتي في آخر الزمان ويتبعه اليهود هو المسيح الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال عندما يبعث في آخر الزمان، يخرج يعني في آخر الزمان، سيتبعه يعني 70,000 من يهودي أصفهان، من يهود أصفهان، من يهود اللي هم أصلهم من الفرس من إيران. واليهود يعني ينتظرون الآن ويعدون اللي هي الواقعة التي ستكون بينهم وبين المسلمين في آخر الزمان، ويهيئون أنفسهم لاتباع المسيح الدجال إذا جاء، وأنهم إيه سيتبعونه ويكونون معه. تفضل. هنا يسأل عندما طرد اليهود من المدينة هل كان يوجد يهود خارج المدينة؟ الجواب نعم، كان يوجد يهود مثلا في خيبر، في خيبر نفس يهود المدينة ذهبوا إلى خيبر، وبعدين كان يوجد كذلك يهود في الشام ويهود في اليمن وفي في أماكن أخرى، يعني كان لا يزال يوجد يهود في اليمن وكان يوجد يهود في الشام وفي غيره، ولكن يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيجتمعون في آخر الزمان في بيت المقدس كما قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وعد الآخرة هي الإهلاكة الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى توعدهم بإهلاكتين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني جمعناكم من مشارق الأرض ومغاربها في بيت المقدس أو في فلسطين ليقاتلهم المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرقي النهر وهم غربيه، سيقاتل المسلمون اليهود عند نهر الأردن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة ستكون في آخر الزمان، ستكون في آخر الزمان، ويدل فيها الشجر والحجر، يدل المسلمين على اليهود، يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر ويقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل، كل الأشجار تدل على اليهود المختبئين وراءها إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، الغرقد أو شجر يعني فنوع من الأشجار يعني هو من شجر اليهود لا يدل عليهم، ويعني يقال إنهم الآن يكسرون من زراعة هذا النوع من الشجر الذي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدل عليهم، يعني هم مصدقون في الحقيقة ويتوقعون أن يحدث ذلك، وقد أكثروا يعني غمروا فلسطين والأرض التي احتلوها غمروها بهذا الأرض بهذا النوع من الشجر الذي سيستترون وراءه في الواقعة الأخيرة يعني. نعم سبحان الله. فقال تعالى بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، عرفنا أن الشراء اللي هو معاوضة بين شيئين، يعني يترك شيئا ويأخذ شيئا عوضا عنه، فشروا الحق بالباطل، يعني أخذوا الباطل وتركوا الحق، وشروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه، برضو اشتروا به أنفسهم أنهم يعني أخذوا الكتمان وتركوا البيان الذي أوجبه الله عليهم أن يبينوا صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتركوا ذلك وأخذوا عوضا عنها كتمان ما أمرهم الله ببيانه. وقال السدي بئسما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته. طيب ما معنى بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده؟ البغي يعني تارة يأتي بمعنى الظلم وبمعنى الحسد والكراهية، ويقال أيضا ابتغى الشيء يعني طلبه وأراده، فهنا الذي في الآية معنى بغيا بمعنى حسدا وكرها، حسدا وكرها. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني حسدا وكرها لتنزيل الله سبحانه وتعالى فضله على من شاء من عباده، يعني بغيا أن ينزل الله يعني كراهية أن ينزل الله سبحانه وتعالى من فضله على من يشاء من عباده. والفضل هنا اللي هو النبوة والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كرهوا ذلك و يعني حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا المسلمين أن أنزل الله عليهم فضله وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى والرسول الذي بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فباءوا بغضب على غضب. باءوا بغضب على غضب يعني رجعوا بغضب على غضب أو استحقوا غضبا على غضب أو استوجبوا غضبا على غضب. فمعنى هذا أن الله تعالى غضب عليهم ثم غضب عليهم. نعم. بني إسراء. نعم. نعم. أخونا يسأل يعني إنهم يعني إذا كانوا قد حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان من العرب ولم يكن منهم فلماذا لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام وهو من بني إسرائيل؟ هذا فعلا من تناقضهم، يعني هم كل نبي كفروا به يعني يتزرعون بأسباب وهي للكفر به، يعني هم كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعللوا ذلك بأنه يعني كان من العرب وليس من بني إسرائيل. طيب هناك أنبياء من بني إسرائيل كفروا به، بل أكثر من ذلك أنهم قتلوا كثيرا من الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فقتلوا زكريا عليه السلام وهو من بني إسرائيل، قتلوا يحيى عليه السلام وهو من بني إسرائيل، وآذوا نبي الله موسى عليه السلام إيذاء شديدا، لكن طبعا ما قتلوه لكن آذوه أعظم الإيذاء صلوات الله وسلامه عليه وهو من بني إسرائيل، وكذبوه وأذوه وعادوه. فإذا المقصود يعني أنهم يعني حتى الأنبياء الذين جاءوهم من بني إسرائيل أيضا كفروا بهم وكذبوا، لكن هنا يعني كان كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد انضاف إليه سبب آخر وهو الحسد والبغي أن كان النبي من يعني قوم آخرين ولم يكن منه. طيب قلنا باءوا بغضب على غضب يعني رجعوا بغضب على غضب أو استوجبوا أو استحقوا غضبا على غضب. فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم ثم غضب عليهم، يعني تتابع عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما غضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليه. يبقى إذن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الغضب على غضب، قال الغضب الأول اللي هو غضب الله تعالى عليهم عندما ضيعوا ما معهم من التوراة، يعني حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد حرفوا كثيرا من التوراة وكتموا كثيرا من التوراة، حتى قبل أن يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا قد حرفوا كثيرا من التوراة وكتموا أشياء كثيرة من الحق الذي فيها، فكان هذا سببا لغضب الله تعالى عليهم. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، وكان ذلك أيضا سببا آخر يعني لمزيد من الغضب الذي حل به. وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. أبو العالية التابعي الجليل يقول الغضب الأول غضب الله عليهم عندما كفروا بالإنجيل وبعيسى عليه السلام، ثم غضب عليهم الغضب الثاني لما كفروا بالقرآن وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك أيضا قال عكرمة وقتادة. وقال السدي الغضب الأول حين غضب عليهم في العجل، في العجل لما عبدوا العجل، والغضب الثاني حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تعارض بين هذه الأقوال، والمقصود أنهم يعني قد فعلوا أشياء كثيرة تستوجب الغضب ويستحقون بها غضب الله تعالى عليه. فلهذا اليهود يقال عنهم الأمة الغضبية، دائما يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم المغضوب عليهم، وبأنه سبحانه غضب عليهم سبحانه وتعالى. فاليهود قد أغضبوا ربهم سبحانه وتعالى، والغضب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى، ونعلم أنها على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليست مثل صفة المخلوق. فاليهود أغضب الله تعالى حين يعني حرفوا التوراة التي معهم، وأغضب الله تعالى حين عبدوا العجل، وأغضب الله تعالى حين كفروا بالإنجيل وبعيسى عليه السلام، وأغضب الله تعالى حين كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. قال تعالى: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله مبينا أن الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. هم سبب كفرهم البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر. يعني سبب كفرهم هو البغي والحسد، وهذا البغي والحسد ناشئ من الكبر، كيف يتبعون من يرون ويظنون أنه دونهم وأقل منهم. فالكبر حملهم على الحسد وحملهم على البغي. فقوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. فكان جزاؤهم العذاب المهين، وصف عذابهم بالمهين، يعني بأنه عذاب فيه إهانة لهم، لأنهم حملهم الكبر على الكفر، فعوقبوا بأن يهينهم الله سبحانه وتعالى. ثم روى الإمام أحمد رحمه الله حديثا، يعني نقله ابن كثير عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. الذر اللي هو الإيه؟ النملة. يعني المتكبرون طريقة حشرهم يوم القيامة. هذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث يروي الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار. يعلوهم كل شيء من الصغار، يعني يبعث إيه؟ إنسانا في حجم النملة يوم القيامة. هذا إيه؟ لأن يوم القيامة يعني يبعث الناس على ما كانوا عليه من الأعمال في الدنيا. يعني يوم القيامة نفسه يوم الحشر قبل الحساب، الناس يبعثون على صور يعني تدل بما كانوا تدل على ما كانوا عليه من العمل في الدنيا، هذا قبل أن يحاسب. فتجد إيه؟ يوم القيامة الناس يبعثون من القبور عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ويخرج الناس من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر، فيخرج الناس من القبور فيخرجون على صور تدل على ما كانوا عليه من العمل في الدنيا. فمثلا الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يعني يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشهيد يبعث يوم القيامة ومجروح والجرح يسيل منه الدم، رائحته رائحة المسك. والحاج الذي مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري في الرجل الذي وقصته الدابة وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا يوم القيامة، يعني يقوم من قبره يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، إنه لسه في الحج زي ما كان مات وهو محرم، ويخرج من القبر يواصل التلبية وهو في أرض المحشر يوم القيامة، يقول لبيك اللهم لبيك في أرض المحشر. والذين يأكلون الربا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المرابي يقوم يوم القيامة كالمصروع، زي المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس الذي بيمس من الجن. قوله تعالى: لا يقومون أي من قبورهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني لا يبعثون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، زي مصروع يتلوى من مس الجن. فكذا هذا يكون حال المرابين يوم القيامة. والغادر وعليكم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان، يعني يكون موضوع فيه لواء يعني في هذا الموضع، موضع الستر منه، ويعني يفضح به ويقال إيه هذه غدرة فلان على قدر غدرته، يكون فيه لواء زي راية أو علم كده يدل على أن هذا إيه من الغادرين، لأن برضو الجزاء من جنس العمل، يعني الغدر ده كان فيه نوع من التكتم وأنه يخادع الناس ويعطيهم عهود بشيء وهو إيه يدبر لهم خلاف ذلك ويوقع بهم ويخفي ذلك ويتكتم عليه، فيكون جزاؤه الفضيحة على رؤوس الأشهاد، يكون عنده إيه راية وعلامة موضوعة يعني عند استه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر غدرته، كل ما تكون بقى الغدرة أكبر، يعني كان غدرة مثلا غدر بواحد ولا غدر بأمة من الناس ولا غدر، كل ما تكون بقى الغدرة أكبر يكون إيه اللواء أكبر، يقال إيه هذه غدرة فلان، الناس يبقى عارفين الدائي من الغادرين. وهنا في الحديث الذي معنا يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، متكبر هو كان يعني منتفخ في الدنيا كده وشايف نفسه مثلا ومتعال على الناس، يبعث إنسان في صورة النملة مثل النملة، يعلوهم كل شيء من الصغار، عليهم إيه صغار وذل، وهم شيء يعني زي أقزام كده وشايفين الناس عمالقة. وجاء في رواية صحيحة في هذا الحديث، هذا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، يطأهم الناس بأقدامه، يعني درجة إيه من هوانهم وصغارهم، الناس مش شايفاهم أصلا يوم القيامة، الناس ماشية تدوس عليهم بالأقدام، هم مبعوثين كده أقزام، شايفين الناس يعني ضخام، هم كالإنسان في حجم النملة، الناس إيه يعني لا تأبه بهم، لدرجة الناس ماشية تطأهم إيه بالأقدام يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدام. في الحديث الذي معنا يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، يدخلون سجنا في جهنم يقال له بولس، اسم سجن في جهنم يعني أعده الله تعالى للمتكبرين. تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، بعدين عذابهم بقى في النار أنهم يسجنون في سجن يقال له بولس، سجن في جهنم، والعياذ بالله تعالى معد للمتكبرين. تعلوهم النار العظيمة يسقون من طينة الخبال، وطينة الخبال هي عصارة أهل النار، والعياذ بالله تعالى عصارة أهل النار، أهل النار تنصهر جلودهم والعياذ بالله تعالى، وفيها القيح والصديد المنصهر من الناس، يصهر به ما في بطونهم والجلود. وبعدين إيه عصارة أهل النار هذه يشربها المتكبرون والعياذ بالله تعالى. قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب الآية الأولى يقول فيها سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني إذا قيل لليهود وكذلك إذا قيل لأهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله، يعني آمنوا بالقرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل عليه، قالوا يكفينا الإيمان بالكتاب الذي أنزل عليه، اليهود يقولون إيه يكفينا الإيمان بالتوراة، والنصارى يقولون يكفينا الإيمان بالإنجيل، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني يكفرون بما بعده من الكتب. يهود إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، نؤمن بالتوراة ويكفرون بما وراءه من الكتب، يعني يكفرون بالإنجيل وبالقرآن. والنصارى إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا بالإنجيل ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني الذي يكفرون به القرآن الكريم هو الحق مصدقا لما معهم، يعني هو الحق وهذا الحق إيه يصدق ما معهم من الكتب، يعني يشهد لما في كتبهم من الحق بالصدق، يشهد لما في كتبه من الحق بأنه صدق وبأنه من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يشهد لما بقي في كتبه مما لم يحرف، يشهد له القرآن الكريم بأنه صدق وبأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هم يجدون في كتبهم ما يدلهم على أن القرآن الكريم صدق وحق وأنه الكتاب الذي أنزله الله. طيب، وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هنا يسألهم الله سبحانه وتعالى، قل إذا كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، فلما قتلتم أنبياءكم الذين جاءوكم بما تدعون أنكم تؤمنون به، مع أن مقتضى الإيمان بالتوراة لو كنتم صادقين في إيمانكم بها مقتضى ذلك أن تعظموا أنبياءكم وتوقروهم وأن تطيعوا أمرهم وتعملوا بما جاءوكم به، لكنكم يعني على خلاف ذلك قتلتم أنبياءكم، وقتل الأنبياء هذا غاية التكذيب. فإذن كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله أنبياء الله يا معشر اليهود، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم. يعني هذا من الله سبحانه وتعالى تعيير لهم وتكذيب من الله سبحانه وتعالى لهم في دعواهم أنهم آمنوا بما أنزل عليهم. فالله سبحانه وتعالى يقول إنهم ما آمنوا بما أنزل عليهم، التوراة التي أنزلها الله تعالى عليهم ما آمنوا بها، بل كذبوها وكذبوا الأنبياء الذين جاءوهم بها وعادوهم ووصل بهم الأمر إلى أن قتلوا أنبياءهم الذين افترض الله عليهم طاعته. فإذن ادعاؤهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم هذا ادعاء كاذب. قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني زيادة على ذلك، حتى يعني نبيكم موسى عليه السلام الذي جاءكم بالبينات يعني بالآيات الواضحات أي بالمعجزات وخوارق العادات، المقصود بالإيه؟ بالبينات الآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. ما هي الآيات البينات؟ قال ابن كثير رحمه الله هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. يعني موسى عليه السلام جاء بعدد كبير من المعجزات العظيمة ومن خوارق العادات التي تشهد له أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، منها كما ذكر الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه أنواع من العذاب حلت على فرعون وملئه، وسيأتينا بإذن الله تعالى تفصيل الكلام عنها في موضعها في سورة الأعراف بإذن الله تعالى. وكذلك العصا واليد، عصا موسى عليه السلام تنقلب حية ويده يضعها في جيبه، الجيب اللي هو فتحة الصدر، يضعها في جيب القميص ويخرجها بيضاء من غير سوء، بيضاء مضيئة منيرة من غير سوء. وفرق البحر، فرق الله تعالى لهم البحر وانفلق فلقتين ومروا يعني في البحر في الطريق أو في الطرق، يعني قيل أنه كان طريق واحد وقيل أكثر من طريق. وظللهم الله تعالى بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى والحجر الذي سبق ذكره في الآيات السابقة، يعني اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام وانفجرت منه عيون الماء، كل ذلك من الآيات العظيمة. فإذا قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني جاءكم بالمعجزات والدلائل التي تدل على صدقه، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعد، بعد ما رأيتم هذه الآيات العظيمة اتخذتم العجل من بعده، المراد من بعده أي من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. يعني ليس المعنى من بعده يعني من بعد موسى عليه السلام، يعني بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المعنى من بعده يعني من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة الله سبحانه، كما هو مفسر في الآيات الأخرى من القرآن الكريم يفسر بعضه بعض. قد أوضح الله تعالى أن حادثة عبادة العجل كانت في زمن موسى عليه السلام، ووقع الحوار بينه وبين السامري وكذا، كما هو مفصل في سورة طه وغيرها. فإذا ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى الطور لمناجاة الله سبحانه، وأنتم ظالمون، أي أنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه بعبادتكم العجل. إذن المقصود هنا أن اليهود ادعوا أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، فبين لهم الله سبحانه وتعالى أنهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم، بل كذبوا نبي الله موسى عليه السلام وعبدوا العجل في زمن موسى عليه السلام بعدما رأوا الآيات البينات الواضحة، وكذلك أيضا قتلوا أنبياءهم الذين جاءوهم من بعد موسى عليه السلام، فإذا هم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. طيب قوله سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، فيعدد الله سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل ويبين لهم سبحانه أنه قد أخذ عليهم الميثاق، والميثاق يعني العهد المؤكد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى رفع فوقهم جبل الطور، وهددوا أنهم إن لم يعاهدوا الله سبحانه وتعالى على أنهم يعملون بالتوراة ويلتزمون بما فيها من الأحكام وأن يطيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم جبل الطور فيهلكهم، فخروا ساجدين كما ذكرنا، وسجدوا بكيفية معينة، سجدوا على شق واحد من وجوههم، وضعوا وجههم شقه على الأرض وشقه ينظرون به إلى الجبل فوقهم حتى لا يسقط عليهم، وعاهدوا الله تعالى على أنهم يعملون بالتوراة وأنهم يطيعون أوامر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك خالفوا أمر الله عز وجل. فيقول سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أخذ الله عليهم الميثاق ورفع فوقهم جبل الطور، يعني حال أخذ الميثاق عليهم رفع فوقهم الجبل تخويفا لهم وتهديدا لهم، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد، وخذوه بعزيمة وخذوه بجد، ويعني أطيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ومعنى اسمعوا يعني السماع الذي يترتب عليه الإجابة والعمل، إن ليس المقصود اسمعوا يعني عندما يقال اسمع، عندما يقال اسمع بمعنى يعني اسمع أوامر الله سبحانه وتعالى، بمعنى اسمعها السماع الذي ينبني عليه ويترتب عليه العمل والاستجابة، لأن السماع بغير استجابة كلا سماع، كأنه لم يسمع. فلهذا يعني أحيانا يصف الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم لا يسمعون، مثلا لهم ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. طب هم لهم آذان وهم إيه من الناحية الدنيوية ومن حيث الوصف الظاهري هم إيه؟ يسمعون، ولكن يصفهم الله تعالى أنهم لا يسمعون، لأن هذا السماع الذي لا يترتب عليه فائدته وأثره الذي هو الاستجابة كأنه لم يسمعوا، كما يصفهم الله تعالى أنهم صم بكم عم، صم بكم عم، مع أنهم إيه؟ يعني من حيث الظاهر الدنيوي يعني يسمعون ويبصرون ويتكلمون، ولكن إيه؟ لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق ولا يتكلمون بالحق، فكأن هذه الجوارح لم تترتب عليها فائدتها فصارت عديمة الفائدة وعديمة النفع. فيقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعنا قولك وعصينا أمرك، سمعنا قولك وعصينا أمرك، يعني سمعنا إيه؟ يعني السماع الظاهري هذا سمعنا، ولكن العمل والاستجابة لن نعمل ولن نستجيب لما أمرنا به. قالوا سمعنا وعصينا، ولهذا يعني امتدح الله تعالى هذه الأمة بأنهم إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك نصير المؤمنون، يقولون سمعنا وأطعنا. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. معنى أشربوا العجل يعني أشربوا حب العجل، أشربوا في قلوبهم العجل يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني خالط حب العجل قلوبهم وتخلل في قلوبهم. أشربوا في قلوبهم العجل يعني محبة العجل الذي صنعوه من ذهب وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى قد تخللت قلوبهم وتغلغلت في أعماق قلبهم. فهذا معنى قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني هذا الكفر وعبادة العجل قد تخللت قلوبهم وغمرت عليهم قلوبهم والعياذ بالله تعالى. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عن السدي أنه قال: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر، ذبحه بالمبرد لأنه كان عجل من ذهب صنعه السامري من الذهب، فذبحه بالمبرد وكان له خوار، له صوت يعني مثل صوت العجل الحقيقي، فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر، يعني ألقاه في برده بالمبرد وألقى يعني مزقه قطعا وكذا وألقاه في البحر. قال: ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء، يعني تغلغلت ذرات العجل هذا في البحار، وهذا يعني من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل، قد تكون يعني حقا وقد تكون من المحرف الله أعلم. ثم قال لهم موسى: اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب. فقال له موسى اشربوا من البحر، فجعلوا يشربون، والذي كان يعني يحب العجل يخرج على شاربه يخرج عليه الذهب. فذلك حين يقول تعالى: واشربوا في قلوبهم العجل. وهذا الذي يعني جاء عن السدي، يعني قال روى ابن أبي حاتم مثله أيضا أو نحوه عن علي رضي الله عنه، وجاء عن سعيد بن جبير أنه قال: لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران، يعني شربوا الماء ظهر على وجوههم برضو الزعفران لون أحمر، يعني برضو مشابه برضو اللون الذهب. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن القرطبية أورد هذه الأثار وهي كما ذكرنا من الإسرائيليات. ثم قال: وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل يعني في حال عبادتهم له. يعني الإمام القرطبي رحمه الله بيّن كما نقل عنه ابن كثير أيضا ووافقه على ذلك أن حتى يعني لو سلمنا بصحة هذه الإسرائيليات فهي تتكلم عن موضوع آخر غير الموضوع الذي تتكلم عنه الآيات الكريمة، الموضوع الذي يعني تشير إليه الآيات الكريمة. وذلك لأن الآيات تفيد أن بني إسرائيل حال عبادتهم العجل قد تغلغلت محبة العجل في قلوبهم. وأورد يعني أبيات من كلام العرب النابغة يعني يصف زوجته ويمدح زوجته ويصف حبه لزوجته، فيقول إيه: تغلغل حب عسمة في فؤادي، اسمها عسمة، فباديه مع الخاف يسير، فباديه مع الخاف يسير، ليبدو منه قليل والمختفي في الصدر يعني هو الأكثر يعني. قال: تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. فاستشهد يعني بهذه الأبيات ليبين أن هذا الأمر كان معروف في لغة العرب وفي أساليبهم في البيان، أن الإنسان يعني إذا حب شيئا فهذا الحب يعني يتغلغل في القلب. فالمقصود هنا هذا المعنى، وهو أن بني إسرائيل حال عبادتهم العجل قد تغلغل حب العجل في قلوبهم. وهذا غير موضوع الآثار التي وردت أنهم لما شربوا الماء الذي يعني ذري فيه العجل ظهر أثر ذلك على وجوههم أو على شواربهم، لأن هذا أثر اللي هو الذي ظهر على الوجوه والشوارب، والمقصود في الآية الأثر الذي ظهر في القلب. طيب، قال تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما يعني بئس ما فعلتم من الكفر بآيات الله سبحانه ومخالفة الأنبياء وكفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقض المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ يعني اليهود يدعون أنهم إيه؟ يؤمنون. قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. إذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. فيدعون أنهم إيه؟ مؤمنون بما أنزل عليهم من الكتب. فيقول الله تعالى: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو كنتم يعني أنتم تدعون لأنفسكم الإيمان، لو كنتم حقا مؤمنين وأنتم تعبدون العجل وتقتلون الأنبياء وتكفرون بآيات الله وتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، بئس هذا الإيمان الذي يأمر بهذه الأفعال التي تتنافى مع الإيمان. طيب، قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. طيب، يقول سبحانه: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كانت لكم يا معشر اليهود، اليهود يعني يدعون أنهم إيه؟ لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني إيه؟ أن الجنة خاصة بهم وأن الله تعالى يعني سيرحمهم وينعم عليهم دون غيرهم من الناس، فهم إيه؟ يزعمون ذلك ويدعونه. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يعني لليهود إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني خاصة لكم من الرحمة والجنة خاصة بكم دون غيركم من الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكثر؟ معنى إيه؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي أدعوا بالموت على أكذب الفريقين، يعني أنتم والمسلمون، أدعوا بالموت على أكذب الفريقين إذا كنتم صادقين في ادعائكم أن الدار الآخرة لكم من دون الناس. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة إيه؟ سنذكرها قصة هذه الآيات. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله سبحانه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لا يمكن أن يقدموا على الدعاء على الكاذب من الفريقين بالموت، لأنهم يعلمون أنهم هم الكاذبون وأنهم هم الكافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات، ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وهذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة، كما قال ابن كثير، قال جاء عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أنه قال إيه: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، يعني وقت أن أنزل الله تعالى هذه الآيات، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لو فعلا إيه وقتها تمنوا الموت لماتوا بريقهم، وهو بيبلع ريقه يموت في ساعتها من اليهود، لو إيه لو أنهم فعلا في ذلك الوقت تمنوا الموت كما يعني أمرهم الله تعالى. طيب، وهذه الآيات لها قصة، وهي مباهلة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. قال ابن جرير في تفسيره: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، لرجعوا لا يريدون أهلا ولا مالا. فإذا المقصود بالحديث أنهم دعوا إلى المباهلة، يعني المباهلة دعوا إليها، يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يباهلوا. المباهلة اللي هي معناها إيه؟ أن يخرج فريقان ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا يعني أن يلعن أكذب الفريقين، أو أن يقتل أكذب الفريقين، أو كذا، يعني يدعون دعاء واحدا، كل فريق يدعو على أكذب الفريقين من غير تعيين أي الفريقين هو الكاذب. فوقع أن اليهود دعوا إلى ذلك فنكلوا عن ذلك. كذلك النصارى أيضا دعوا إلى المباهلة، كما سيأتينا بإذن الله تعالى في سورة آل عمران، برضو النصارى دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، النصارى نجران، لما جاء وفد من النصارى نجران وقال الله تعالى إيه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا نصارى نجران إلى المباهلة ويدعو بهذا الدعاء أن يجعل الله تعالى لعنته على الكاذبين، قال بعضهم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، يعني وفد نصارى نجران قالوا لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف، يعني علموا أنه يعني من كتب أنه لا يمكن لأحد أن يباهل نبيا إلا وإيه ويكون الهلاك له الذي يباهل نبيا من الأنبياء. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح أمينا ليجبي منهم الجزية، يعني هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى المباهلة فامتنعوا، لو كانوا فعلا موقنين أنهم على حق وأن المسلمين على باطل لباهلوا. لماذا خافوا من المباهلة؟ خافوا لأن لعلمهم أنهم على باطل، وإلا لو كانوا المسلم يقدم عليها وهو وممكن لو يدعو على أكذب الفريقين ويعلم أنهم هم أن اليهود هم الكذبة وأن النصارى هم الكذبة ويعلم أنه على الحق، فإذا دعا باللعنة والعذاب على الكاذب الكافر من الفريقين فيدعو بذلك وهو موقن، ولكن هم لا يوقنون بأنهم على حق، عندهم شك وارتياد مما هم عليه. طيب، ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله إن هذا التفسير هو المتعين في الآيات الكريمة، أن المقصود بقوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني أدعوا على أكذب الفريقين بالموت، أدعوا على أكذب الفريقين بالموت، فهذا هو المعنى. ثم قال ابن كثير رحمه الله أما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض يعني للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم، فهذا إيه يعني القول غير صحيح، يعني هذا القول إيه غير صحيح، بل هو إيه مرجوح الذي يعني جعل المعنى أنه طلب منهم إذا كانوا صادقين أنهم إيه سيدخلون الجنة فعليهم أن يتمنوا الموت ويقولوا إيه اللهم أمتنا الآن، إذا كانوا صادقين أنهم سيدخلون الجنة. فبين يعني الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا إيه التفسير ليس بصحيح، لأن الإنسان يعني حتى المؤمن قد يعني المؤمن يكون إن شاء الله تعالى راجيا أنه من أهل الجنة ويرجو ذلك، يرجو رحمة الله تعالى ويكون موقنا أنه على حق، ولكن إذا قيل للمؤمن إيه ادعو على نفسك بالموت الآن فيمتنع من ذلك، يمتنع من ذلك لعلمه أن المؤمن إيه يعني كلما عاش يعني لا يزيده عمره إلا خيرا، لا يزيده عمره إلا خيرا، وأنه كلما عاش يعني لعله يحدث توبة إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد في العمل الصالح ويزداد في الخير. وبعدين النفوس يعني بطبيعتها تكره الموت كراهة طبيعية، يعني كما كراهة طبيعية لما فيه من مفارقة المال والأهل والولد ويعني ونحو ذلك، فإذا لا يتنافى مع صدق الإنسان أنه على الحق وأنه يرجو بإذن الله تعالى الجنة، لا هذا لا ينافي أنه يعني لا يدعو على نفسه بالموت ولا يستعجل الموت قبل أوانه لما يرجو في ما يعمر فيه من الخير، يعني المؤمن يرجو أنه إذا عمر أن يزداد خيرا وأن يزداد حسنات وأن يكون يعني حاله في المستقبل بإذن الله أحسن من إيه من حاله فيما مضى من جهة يعني الإقبال على العمل الصالح وكذا. فإذا تفسير الآية كما بيّن ابن كثير رحمه الله أن تفسير الآية بأن المراد لو كنتم صادقين أنكم ستدخلون الجنة أدعوا على أنفسكم بالموت، يقول هذا تفسير إيه ليس بصحيح، لأن الإنسان قد يكون يعني صادقا ويعلم أنه على حق ولكن لا يدعو على نفسه بالموت، لا يدعو على نفسه بالموت كما يمكن أن يقع ذلك من المسلم. فكان في هذه الحالة يمكن لليهود لو كان هذا هو المعنى المقصود أي يعني يحتجوا ويقولوا يعني أنتم يا أيها المسلمون تقولون إنكم على الحق ولا تتمنون الموت في هذه اللحظة وفي هذا الوقت. فإذا التفسير الصحيح أن المعنى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني أدعوا على أكذب الفريقين من غير تعيين، لكن هم لا يفعلون ذلك. نعم أخونا عنده سؤال. أخونا يسأل يعني يقول متى يلجأ إلى المباهلة في مجادلة اليهود ومجادلة النصارى؟ الجواب يعني ليس في ذلك يعني نص يعني يأمر بها في وقت معين دون وقت أو كذا، ولكن إذا دعت إليها الحاجة والمصلحة يعني في مقام مناظرة بين المسلمين واليهود أو بين المسلمين والنصارى أو كذا، إذا كان في مقام مناظرة أو كذا يمكن يعني يقع الدعاء يعني أن تقع المباهلة، لكن ليس ذلك يعني على سبيل الأمر بها، يعني لا يلزم هذا، بل يعني إذا يعني خشية يعني إذا خشية المسلم المناظر لهم أنهم يقدمون عليها ويتجرؤون عليها لمزيد يعني طغيانهم وتجبرهم، يعني ممكن هو يقع في مناظرة مثلا قوم من اليهود أو من النصارى عندهم يعني طغيان وعندهم يعني تجرؤ على هذا الأمر، ممكن يقدمون عليه ويدعون على أكذب الفريقين، المسلم يدعو على أكذب الفريقين فيعني لا. وبعدين المسلم نفسه إذا دعا لا يشترط أنه يعني يجيب الله دعاءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه إذا دعا هو صلى الله عليه وسلم على أكذب الفريقين بالهلاك وكذا أن الله سبحانه وتعالى سيجيب يعني دعاءه عاجلا بما يظهر منه يعني انتصار الإسلام واندحار الكافرين. لكن هذا ممكن الأمر يختلف في مناظرة يعني واحد من أحد المسلمين لجماعة من النصارى، ممكن يباهلهم، وإن شاء الله تعالى الله عز وجل سيستجيب للمسلم بأنه سيحل عليهم العذاب ويحل عليهم الهلاك، ولكن لا يشترط أنه يقع ذلك عاجلا بما يعني يكشف للناس يعني انتصار المسلم على الكافرين، فلا يتحقق به الغرض العاجل اللي هو المقصود. وإن كان دعاء المسلم على الكافر يستجاب بإذن الله تعالى له، لكن مش شرط أنه يستجاب يعني استجابة عاجلة يظهر بها يعني انتصار المسلم على الكافر. فالمقصود أن أمور المناظرات الأمر فيها يتوقف على الحكمة هو المصلحة، والإنسان يعني ينظر إلى ما يظن يعني أنه أنفع في دحض شبه النصارى ويعني وما فيه نصر المسلمين يعني ويفعله. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول في هذا المعنى، يقول لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت. يعني يتكلم على المعنى اللي هو أن تضعيف رأي من قال إن قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أنكم على الحق ادعوا على أنفسكم بالموت الآن، فيقولنا هذا ليس بصحيح. فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت، كم من صالح لا يتمنى الموت، إنسان صالح وهو على حق وهو على خير وإيمان ولا يتمنى الموت، بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، بقية الحديث وشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان كل ما يطول عمره ويحسن مع حسن العمل هذا يكون خير، لكن طول العمر مع سوء العمل هذا والعياذ بالله أسوأ شيء. قال ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا، يعني لو كان هذا المعنى لكان لليهود أن يقولوا ها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم، وأنتم لا تتمنون الموت فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم. وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى، فأما على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فلا يلزم عليه شيء من ذلك، اللي هو مسألة المباهلة، أن معنى الآية يعني أن يطلب المسلمون من اليهود أن يدعو كل منهم على أكذب الفريقين. ثم قال يعني فمعنى الآية على على تفسير ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه، إذا كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة، فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه، فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. طيب ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، إلى آخر الآية. هنا يعني وجهان في الوقف في هذه الآية يترتب عليهما التفسير، اختلاف التفسير. فالتفسير الأول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يبقى هنا إيه؟ تمام الإيه؟ الوقف. ولتجدنهم يعني لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة. وبعدين نقف. بعدين بعد ذلك ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يعني بعض المشركين يود أن يعمر 1000 سنة. يبقى اليهود أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا أي بعض المشركين يود أن يعمر 1000 سنة. هذا إيه التفسير الأول، أن يكون الوقف على قوله على حياة، وبعدين ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هنا في هذه الحالة يكون إيه من المشركين من يود أن يعمر 1000 سنة من المشركين، يعني من غير اليهود. وسيأتينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بذلك إيه الفرس، أنهم الأعاجم من أهل فارس يقول بعضهم لبعض إيه يعني كلمات إيه بالفارسية، يعني كما قال ابن عباس قول الأعاجم هزار سال نوروز ومهرجان، يعني زي حاجة زي إيه يعني تعيش 1000 نيروز ومهرجان اللي هم عيد الفرس، يعني هو هنئ بعضهم بعضا يقول له يعني إيه إنك تعيش تحضر إيه 1000 نيروز و1000 مهرجان، يعني يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة. المقصود إيه أن الفرس كل منهم إيه يود أنه يعيش 1000 سنة، ويدعو بعضهم لبعض بالتعمير هذه المدة، بل إيه أحيانا يتمنون 10000 سنة كمان، كما قال يعني يقولون يعني يتمنون إيه 10000 سنة في تهنئة بعضهم بعضا بأعيادهم ونحوها. فإذن ولتجدنهم يعني لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، ثم بعد ذلك استئناف كلام جديد، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني من المشركين طوائف يعني إيه يودون أن يعيشوا 1000 سنة، هو المراد بهم إيه الفرس. هذا تفسير. التفسير الثاني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني يكون المعنى أنك تجد اليهود أحرص الناس على حياة حتى إيه من جميع أصناف المشركين، يعني حتى من مشركي العرب الذين هم أهل أوثان واليهود أهل كتاب، ومع ذلك هم إيه أحرص على الحياة من عبدة الأوثان. ثم يقول تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يبقى الضمير يرجع إلى اليهود، اليهود إيه يودون أن يعيشوا 1000 سنة. والتفسيران إيه لا تعارض بينهما، لأن المقصود أن المشركين يودون أن يعيشوا 1000 سنة، واليهود برضو يحرصون على الحياة ويودون أن يعيشوا 1000 سنة وأكثر من ذلك. طيب قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يلاحظ هنا أن كلمة حياة جاءت إيه منكرة، على حياة يعني على أي حياة كانت، يعني هم اليهود إيه يحرصون على حياة بغض النظر عن كونها حياة إيه كريمة أو مهينة، أو يعني هم إيه أشد الناس حرصا على حياة، وحياة هنا منكرة يعني إيه على حياة أيا كانت إيه كيفيتها وصفاتها، فهم إيه يحرصون عليها، يعني حتى لو كان في حياة مهينة وزليلة فهو إيه يحرص على هذه الحياة الزليلة المهينة، مثلا على أن يموت، هذا عنده أفضل من أن يموت إيه عزيزا كريما، كما هو حال المسلم. المسلم مثلا إذا جاهد في سبيل الله يضحي بموته، يضحي بحياته ويؤثر الموت على إيه أن يعيش يعني مهينا في قبضة الكافرين، فيجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة. لكن اليهود إيه يود أحدهم لو يعني يكونون أحرص الناس على حياة، يود أن يعيش على أي حياة كانت وعلى أي صفة كانت، أي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. إذن معنى إيه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني أحرص الناس على طول العمر، وسبب هذا الحرص على طول العمر يعني سبب هذا الحرص على طول العمر ما يعلمون من يعني عاقبتهم في الآخرة، وما لهم من المآل السيء، وما لهم من الخسران المبين، فيعلمون أنهم إذا ماتوا سيحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فهم يحرصون على تأخير هذا العذاب الذي سيحل بهم قدر استطاعتي، لأنهم يعلمون أنهم إذا ماتوا على ما هم عليه فهم أهل خزي وخسران، وسيكونون من أهل النار ومن أهل العذاب المقيم، فهم يعني يهربون من ذلك ويحاولون تأخيره. قال لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذا نص حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طيب ما معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ الدنيا سجن المؤمن لأنها تحجزه عن نعيم الآخرة، وجنة الكافر لأنها تحجزه عن نار الآخرة. فمهما كان فيه الكافر من يعني الشقاء في الدنيا، فهي جنة بالنسبة لما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة. والمؤمن مهما كان في نعيم في الدنيا فهو في سجن بالنسبة لما ينتظره من نعيم الآخرة. وبهذا المعنى يعني يتضح ما جاء في قصة لطيفة يعني جاءت عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الحافظ ابن حجر كما تعلمون كان في زمنه يعني قاضي قضاة الديار المصرية، وكان يعني له يعني أبهة عظيمة وله خدم وحشم وكذا، وكان يمشي يعني الحافظ ابن حجر وصاحب كتاب فتح الباري، كان إماما كبيرا، وكان هو يعني زي رئيس القضاة في الديار المصرية، وكان له يعني إذا مشى يمشي يعني في موكب ومعه يعني تلاميذه ومعه يعني خدم ومعه كذا والمراكب التي يركبها وكذا. فكان ماشي الحافظ ابن حجر مرة يعني في موكب ومر به رجل فقير من اليهود، رجل فقير من اليهود في فقر مدقع وأمراض وكذا وحالته يعني صعب. فقال الحافظ ابن حجر قال له يعني نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وها أنت فيما أنت فيه يعني من الإيه من الأبهة والنعم، وأنتم تدعون أن الدنيا سجن بالنسبة لكم، وأنا على ما أنا فيه من الأمراض والفقر والحال السيء، ونبيكم يقول الدنيا جنة الكافر. فأجابه الحافظ ابن حجر رحمه الله على الفور، قال ما تراني فيه من النعم بالنسبة لما يعني أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة هو سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وما أنت فيه من البلاء بالنسبة لما ينتظرك من العذاب الأليم في الآخرة جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب الأليم في جهنم ولازم. طيب فقال وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وذكرنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما ومن الذين أشركوا قال الأعاجم وقال المجوس وقال الفرس وكذا، وجاء هذا أيضا عن جماعة من السلف أنهم يعني أن المجوس وكذا يهنئون بعضهم في الأعياد وكذا، يعني يقول تعيش 1000 سنة وتعيش 10,000 سنة وتحضر 10,000 نيروز ومهرجان وكذا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال مجاهد حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، أي ما هو بمنجيه من العذاب أي يعمر، يعني طول العمر لن يزحزحه من العذاب، لن ينجيه من العذاب. وذلك لأن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، إما أنه لا يرجو بعثا بعد الموت إذا كان مشركا، وإذا كان يهوديا فإنه يرجو البعث بعد الموت ويعلم أنه سيحل به الخزي والعذاب الأليم في الآخرة بما ضيع من العلم وبما حرف من كتاب الله وكفر بآيات الله. قال تعالى والله بصير بما يعملون. هنا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. يعني إبليس شوف عمر إبليس كم سنة، وأصلا كان عايش مدة طويلة مع الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، وبعدين من يوم ما خلق آدم عليه السلام هو عايش لغاية لما تقوم الساعة إن شاء الله، وإبليس حي إلى أن تقوم الساعة. وإبليس الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه هو حي في الأرض وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس له عرش على الماء في جزيرة، له عرش على أو يعني في مكان ما في الماء يعني في البحر، له عرش على الماء ويبعث سراياه الشياطين. فإبليس يعني عمر هذا العمر الطويل ولم ينفعه هذا العمر إيه شيئا، مهما عمر فسيحل به العذاب. فهم يعني اليهود والمشركون يودون أن يطول عمرهم لكي يؤخروا حلول العذاب بهم، فمهما طال عمره فإن هذا العذاب سيحل بهم إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر والضلال. قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي الله سبحانه وتعالى خبير بصير يرى أعمال عباده سبحانه وتعالى. الله عز وجل من صفاته عز وجل أنه البصير وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ويعلم ما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. نكتفي بهذا القدر اليوم ونتوقف عند هذه الآية. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.